أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متصلا في شرح الحديث الثاني، وهو حديث مراتب الدين، حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل عليه السلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وقد تكلمنا عن هذه المراتب الثلاثة، وصلنا إلى قول جبريل أو سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم ذهب الرجل، هم إلى الآن لا يعرفون أنه جبريل. ثم ذهب الرجل فلبث مليا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وصلنا إلى قوله: فأخبرني عن الساعة. المراد هنا بالساعة هو يوم القيامة، الساعة التي أعدها الله تبارك وتعالى وجعلها نهاية لهذه الحياة. الساعة ولها أسماء عديدة، كل اسم يعبر عن معنى، فمن أسمائها الساعة، ومن أسمائها اليوم الآخر، ومن أسمائها القارعة، الآزفة، الصاخة، الطامة، وغيرها من الأسماء، أسماء كثيرة، وكل اسم يعبر عن معنى. فقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، يعني متى تقوم؟ وجبريل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بها، لكنه يريد أن يعلم من حول النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله. فقال: أخبرني عن الساعة، يعني عن وقت وقوعها. فقال: ما المسؤول عنها، يعني رسول الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من هو المسؤول؟ المسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء وأعلمهم، والسائل هو جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأعلمهم. ومع ذلك قال له رسول الله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني علمي بالساعة كعلمك بالساعة، كلانا لا يعلم متى تقع الساعة. وذلك لأن الساعة من علم الله عز وجل الذي اختص به، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقتها ومتى وقوعها. قال: قل إنما علمها عند الله. وفي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال في خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة. لكن سؤال جبريل كما ذكرنا إنما هو تنبيه لمن حول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا مطمع لأحد في معرفة متى تقع الساعة. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتشوفون لمعرفة وقتها، وقد ورد في القرآن ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، جاء رجل أعرابي قال يا محمد متى الساعة، قطع عليه الخطبة. فكان الناس يتشوفون لمعرفة هذا اليوم خوفا أن يفاجئهم في الوقوع، يعني ليست يعني محاولة علمهم من باب يعني علم الفضول، لا، من باب العلم من الخوف من وقوعها فجأة، لأنها تأتي بغتة كما قال الله عز وجل، بل تأتيكم بغتة، والبغتة هو الشيء المفاجئ الذي يفاجئ الناس. لكن من رحمة الله عز وجل ومن فضله على عباده أنه جعل للساعة علامات، جعل للساعة علامات. من هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أماراتها علاماتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم في هذا كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية، أن تلد الأمة ربتها. الأمة من أين تأتي الإماء؟ قديما كان يعني عندما يخرجون إلى الجهاد فإما أن يدخل أهل البلدان في الإسلام فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، أو أن يصالحوا على الجزية حتى يؤتوا الجزية عيد وهم صاغرون، أو أن يقاتلوا. فإن قاتلوا وفتحت هذه البلاد عنوة يعني بالقوة كان من يؤسر من الأطفال والنساء كانوا يكونون من السبي، وهذا الحكم ليس فقط عند المسلمين بل كان عند المسلمين وعند غيرهم، وهو حكم قديم ليس مرادنا الآن التفصيل فيه. فأن تلد الأمة ربتها يعني كثرة الفتوحات الإسلامية التي بها يكثر السبي. وطبعا المرأة التي تكون أمة يجوز لسيدها أن يضاجعها كمضاجعة الزوجة، فعندما تلد هذه الأمة تكون ابنة للسيد وهي في نفس الوقت سيدة لأمها. لذلك قال أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. نعم. وقال وأن ترى، طبعا قلنا هذا كناية عن الفتوحات وهو علامة من علامات الساعة أيضا، عفوا من علامات النبوة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث بهذا الحديث ما كان تحت سلطانه ربما إلا المدينة، المدينة فقط، حتى مكة كانت خارج سلطانه، لكنه أخبر أن الفتوحات ستعم البلاد، وهذا من علامات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أما العلامة الثانية قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة يعني كناية على أهل الفقر وأهل العوز، رعاء الشاة يعني من يرعون الأغنام. قال يتطاولون في البنيان، بمعنى أن من علامات الساعة أن ترى من كانوا فقراء من كان حفاة رعاة عال العائل هو الفقير، وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا. هؤلاء يصبحون هم رؤساء الناس وسادة الناس، والغالب أن هؤلاء من الجفاة. قال يتطاولون في البنيان، يعني يكون همهم الدنيا، لأن كلمة يتطاولون التطاول من التفاعل، يعني يتنافسون، هذا يبني برج 100 متر مثلا طوله، ينافسه الآخر يبني برج 150 متر، ينافسه الآخر يبني برج أعلى، والآخر يتطاولون يتنافسون في البنيان العالية. وهذا واضح الآن، يعني هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجزيرة، والناس أكثرهم رعاة أغنام وأكثرهم أهل عازة وفقر. انظر الآن إلى حالهم، يتطاولون. أعلى برج الآن على وجه الكرة الأرضية هو في دولة كان أهلها حفاة عراة، هذا لا نقوله على سبيل الذم، لكن على سبيل توصيف الحال. فهذه علامة من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان العلامتان إخواني من العلامات الصغرى، لأن العلامات علامات الساعة على نوعين، علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى تكون في آخر الزمان وتأتي متتابعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها عقد انقطع فانفرطت حباته، يعني تأتي تتابع. وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فكثير منها قد وقع، وبعضها الآن في حياتنا نراه، وبعضها لم يقع بعد. من العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. يعني هذه الحياة، يعني عمر الدنيا هذا كأنه بطول الأصبع الوسطى. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب منها على قدر السبابة، ولم يبق منها إلا ما زاد. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ولم إذن كم بقي من الدنيا؟ الله أعلم، والله أعلم، لم يبق إلا القليل. هذا من علامات الساعة الصغرى. من علامات الساعة الصغرى أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة المال. كثرة المال، يعني المال يفيض في الناس. ومن العلامات أيضا فشو القلم، يعني الكتابة والفشو القلم. وعلامات أخرى كثيرة يعني صغرى. ومن العلامات الصغرى أيضا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب يكونون أقل الناس. قال يعني إشارة، قال: لا تقوم الساعة إلا والعرب أقل الناس، إلى غير ذلك من العلامات الصغرى الكثيرة. ومنها تقارب الزمان. قال: من علامات الساعة تقارب الزمان. واختلف العلماء في معنى تقارب الزمان، فبعضهم قال أن تصبح السنة كشهر، سنة كاملة تمر عليك كأنها شهر، ويصبح الشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كساعة. وهذا لعلنا نشهده ونلاحظه. ومن أهل العلم من قال المراد بتقارب الزمان أن الإنسان يقطع المسافة الطويلة بالزمن اليسير. كانت السفر يعني مثلا من العراق إلى مكة ربما يحتاج إلى 15 يوما أو أكثر ذهابا، ومثلها إيابا. الآن أنت في ساعتين بالطائرة تصل إلى مكة، تقارب والله أعلم بمراده، لعل أن يكون هذا مراد في الحديث، وهذا أيضا يكون مرادا أيضا. هذه العلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى، وليس مرادي التفصيل هنا فقط، يعني أمر عليها على عجل. قال عليه الصلاة والسلام لما دخل على أصحابه وهم يتذاكرون في الساعة، قال فيما تتذاكرون؟ قالوا الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر علامات. عشر علامات، وهذه ما تعرف بالعلامات الكبرى. قال الدخان، دخان. قال وثلاث خسوفات، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. الخسف هو يعني خسف الأرض، هذه أربعة. قال والدجال، المسيح الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدابة، والعاشرة الناقة. لا، الدابة هي الدابة، النار. أحسنت، النار في أرض اليمن تسوق الناس إلى المحشر. عشر علامات. نعم، عشر علامات، هذه لم تقع بعد. لذلك نحن نجزم أن الساعة لم تقع الآن، الساعة الكبرى لم تقع الآن، لأن هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تقع حتى تروا قبلها عشر علامات. لكن ذكر أهل العلم أن الساعة ساعتان، ساعة كبرى وهي التي ذكرناها هنا في الحديث، والتي أخبر عنها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والتي سأل عنها جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لن تقع الآن، لأن العلامات، نعم علاماتها الصغرى ظهرت، لكن العلامات الكبرى لم تأتي بعد. لكن هناك ساعة صغرى تمر على الناس، هذه الساعة هي الموت، هذه الساعة هي الموت. الساعة الكبرى من الأمور التي تتعلق بها أن الشمس إذا طلعت من مغربها انقطع وانسد باب التوبة، انسد باب التوبة. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لن ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبله، انتهى. هذا المعنى يشابه ماذا؟ يشابه الموت. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر حتى إذا بلغت الحلقوم. فالنفس إذا بلغت الحلقوم بالنسبة للإنسان كطلوع الشمس من مغربها بالنسبة لعموم البشرية وللدنيا، فعندما تطلع الشمس تنقطع التوبة، كذلك إذا بلغت الروح الحلقوم أيضا انقطعت التوبة. فالموت للإنسان كأنه قيامة، لكنه قيامة صغرى. وجاء في الأثر إذا مات الإنسان قامت قيامته. لكن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، وتدل عليه أدلة في الصحيحين وغيرهما. قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في من حضره، فنظر إلى أصغرهم، قال يعني إذا مات هذا لن يموت هذا حتى تقوم الساعة، بمعنى أنكم ستموتون جميعا قبل هذا الطفل الصغير، ستموتون جميعا. فأشار إلى أن الساعة بالنسبة للأفراد هي الموت، هي الموت، لأن أحكامها تشبه أحكام الساعة الكبرى. لذلك من مات فقد تحول من الحياة إلى البرزخ، والبرزخ أول منازل الآخرة، القبر، القبر أول منازل الآخرة. لذلك الإنسان يحرص على العمل ويخاف، لا يخاف أن تقع الساعة الكبرى لأنها علاماتها لم تظهر الآن، لكن يخاف أن تقع عليه القيامة الصغرى وهي الموت، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قامت قيامته. فالإنسان يحرص على العمل، لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أنه يذكر بالموت، يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، وفي رواية هاذم اللذات، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذه القيامة الصغرى. وهنا نلاحظ مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة، كانوا إذا سألوا أرشدهم إلى ما ينفع. يعني جاءه رجل وهو يتكلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه، حتى قال بعض الناس سمعه وكره ما قال، يعني وقال بعضهم لم يسمع. فلما أتم كلامه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا أعددت لها؟ هنا السؤال، يعني قال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ عندما تسأل عن الساعة، وقوع الساعة مصيبة تقع على الناس، سواء كانت الساعة الكبرى أو الصغرى، لأن الكبرى تقع على شرار الخلق، والصغرى تقع على جميع البشرية، وإذا وقعت على الإنسان انقطع عمله. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير عمل، ولكن أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنت مع من أحببت. ورجل آخر سأل، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة، وهذا من العلامات الصغرى أيضا، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضياعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد الأمر يعني الأمور العظام، مثل حكم الناس، إدارة الناس، تولي شؤون الناس، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا ما تطاولوا إلا لأنهم ترأسوا وملكوا الأموال. فقال، قال: وما ضيعوا الأمانة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضيعها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والآن كلنا يرى كيف أن الأمور قد سادت ووسدت إلى غير أهلها، حتى أصبح من لا يساوي شيئا يتكلم في أمر عامة الناس، في أمر عامة الناس، وتجد أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الأمانة يعني قد نحوا عن هذا الأمر. وهذا أيضا من العلامات. قال: يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. سبحان الله. وهذه من العلامات، وهي أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أخبر عنه قد وقع. ثم ختم ذلك قال: أتدرون يعني من الرجل؟ قالوا لا. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب جبريل عليه السلام هل علم الناس أم كان يسأل؟ في هذا إشارة إخواني إلى أن السؤال أحيانا هو مفتاح العلم. لذلك يعني كثير من أهل العلم يقولون السؤال هو مفتاح العلم. أحيانا يكون الناس سكوت، إما سكوت يسكتون حياء أو جهلا أو إلى لأي سبب، فيسأل شخص سؤالا فيفتح باب العلم فيسأل فيأتي الجواب. فجبريل عليه السلام هو يعلم بهذه الأشياء، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه الأشياء، لكنه سأل وانتظر الجواب ليعلم الصحابة. لذلك هو كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أخبرني عن الإسلام، فلما أخبره قال صدقت. لذلك قال عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه. إذن فالإنسان إخواني لا يمتنع عن السؤال. قال عبد الله بن عباس رضي الله أو قال مجاهد رحمه الله قال: اثنان لا يتعلمان مستحل ومستكبر. مستحي يستحي يسأل، يقول أخاف الناس يقولون يعني هذا السؤال سهل، يعني فلان لا يعلم لا يفهم، لا هذا يستحي. مستحيل والآخر مستكبر يستحي أمام الناس، فكلاهما من أسباب دوام الجهل، مستحيل ومستكبر. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. كانت المرأة من نساء الأنصار تأتي فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء زوجاته وهن جلوس عنده يغطين وجوههن حياء. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما قالت أم سلمة قالت لأم سليم لما سألت عن أمور تخص النساء؟ قالت: تربت يداك فضحت النساء. قال: بل أنت تربت يداك. فمستحل ومستكبر. فلا، الإنسان يسأل، لأن مر السؤال أهون من مر العيش بالجهل، أهون من مر العيش بجهل. فقد يسأل الإنسان شيئا وهو يعرفه حتى يعلم الناس، أو حتى أنه لا يعرفه لكن ينوي أن يتعلم. انتبهوا لهذا إخواني، أحيانا الإنسان يعلم ويسأل ليعلم الناس، أحيانا هو لا يعلم فيحسن به أن يجمع بين نيتين، نية التعلم ونية التعليم، فهو ينوي أن يتعلم من السؤال وينوي بسؤاله أن يعلم الآخرين، فجمع بين فضيلتين: فضيلة التعلم وفضيلة التعليم وفضيلة التعليم. وأيضا فيه وأختم بها أن العالم مهما على شأنه وعلى كعبه في العلم، إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، أو أن يقول الله أعلم. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لا أعلم كما أنك أنت لا تعلم. وهل يعيب الإنسان أن يقول عما لا يعلم لا أعلم؟ أبدا. الذي يعيبه أن يتكلم بغير علم فيضل ويضل. نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، وبارك الله فيكم وأحسن لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.